الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كثيرا ما تنتشر بين الناس رسائل ثم بعد فترة يتضح أنها غير صحيحة أو أن بها أحاديث موضوعة ومكذوبة، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: التوجيه في ذلك أن ننبثق من قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول الله عز وجل في سياق المحرمات على سبيل الأعظمية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كانت هذه الرسالة تتعلق بشيء من الأخبار الدينية أو الأحكام الشرعية، فلا يجوز للإنسان إذا كان جاهلا بحقيقة مضمونها أن يبادر بإرسالها لمجرد إعجاب نفسه بألفاظها ومعانيها، فإن مجرد إعجابك أو استحسان عقلك لا يكفي لإرسالها، بل لا بد أن تسأل عنها أهل العلم العارفين بها، حتى لا تكون ممن ساهم في الكذب على رسول الله فيما لو اشتملت على شيء من الأحاديث المكذوبة، وحتى لا تكون ممن سن هذه السنة السيئة، فإن كل من يقرأها ويغتر بها ويعتقد صحتها وهي مبنية على أخبار مغلوطة وعلى أحاديث ضعيفة أو واهية أو مكذوبة، فإنك لن تسلم من الإثم، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فعلى الإنسان إذا أراد السلامة في دينه وأراد الأمان من التبعات التي تضره في دينه ودنياه أن لا يبادر بإرسال شيء من الرسائل التي لا يعلم حقيقة صدقها وصحتها إلا بعد أن يسأل عنها العارفين بها، فإذا أثبتوا صحتها فليرسلها بقلب مطمئن وصدر منشرح، وأما إذا أثبتوا بطلانها فحينئذ يأيدها وهي في مهدها، وأما أن يبادر بإرسالها من قبل أن يسأل فيكون مخالفا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجميع ما يحصل بعد إرساله لها من التبعات فإنه لن يسلم من الإثم ولا من التبعة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعيننا على التثبت قبل الإرسال، والله أعلم.